الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا أرى بعض الإخوة كثير ما يصلوا إلى غير سترة، والصلاة إلى السترة واجبة على الراجح، فكثير من الإخوة يصلوا إلى غير سترة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي السنم الذي يكون على ظهر الجمل، هذه تسمى مؤخرة الرحل. فبمقدر هذه فليكن أمامك ما تصلي إليه. وجه الدلالة من الوجوب في الحديث فليجعل، هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وهذه من صيغ الوجوب. وعلى الراجح أن السترة أمام المصلي واجبة. ثانيا، مقدار الوجوب في هذا الحديث كمثل مؤخرة الرحل، كمثل شيء مثلا كزجاجة من لتر ونصف مثلا أو لترين، هذه كمثل مؤخرة الرحل. أما أن يصلي هكذا ليس أمامه سترة، هذا لا يجوز، مخالفة للحديث. فإن قال قائل: هل يجوز أن أضع أمامي خط أو نظارة مثلا؟ في حديث عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه فليستتر أو يخط خطا، وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يثبت أن تضع مثلا نظارة كما نرى في المساجد أو تخط خطا، هذا غير صحيح. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وضع أمامه العنزة، العنزة أي الخشبة، عصا النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسمى عصا النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يضع أمامه هذا. أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع أمامه حربة يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقوله يأمر بالوجوب في الصلاة إلى سترة، يأمر بالوجوب في الصلاة إلى سترة. فإن قال قائل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: مررت بآتان، الآتان هو أنثى الحمار، مررت بآتان بين المصلين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لا إلى شيء. إذن أولا النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يقول كان ليصلي إلى شيء، فأجاب أهل العلم عن هذا أن عدم العلم ليس علما بالعدم، لأن معنى أنك ترى ليس إلى شيء ليس معنى هذا أن يكون هذا الشيء أنت تراه أن يكون مثلا أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أقل شيء أن يجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. فأنت لو رأيت الإمام مثلا وأنت من على باب المسجد ورأيت الإمام يصلي هكذا مثلا ليس أمامه شيء في العراء، ستقول لا يصلي إلى شيء، لكن قد يكون أمامه شيء يصلي إليه بمقدار مؤخرة الرحل. ممكن تقول وقد لا يكون، إذن لا يصح الاستدلال، وأنا عند الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، وهذا فيه دليل على أن المأموم، أن الإمام سترة للمأموم. فإن ابن عباس مر بآتان بأنثى الحمار بين المصلين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض أي التي بلغت المحيض، والحمار والكلب العقور، وفي رواية الكلب الأسود، فمر ابن عباس بآتان أي أنثى الحمار. ف يعني خلاصة المسألة أنه ما ينبغي أن يصلي العبد إلى غير ستر. واضح؟ ثانيا التسليم في الصلاة. بعض الناس يصلي في المسجد وإذا سلم في الصلاة إنما يمدها مدا، فبعض الناس يصلي سواء كان وحده أو مثلا يصلي كان يصلي خلفه اثنين أو ثلاثة، أو بعض الناس يصلي فيقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جزم سكن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.